الصلاة والسلام على محمد وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: وإن ملك نصابا صغارا انعقد الحول حين ملكه. قال: وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنس الأكثر من زكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. ذاك يذكر في هذه يذكر رحمه الله في هذا الكلام ثلاث مسائل. المسألة الأولى هو أن النصاب إذا أردنا أن ننظر إليه لا ننظر للسن، سواء كان النصاب بالنسبة للسائمة صغير، سواء كان أسنان السائمة صغيرة أم كبيرة. فيعني لو كان عندنا 50 شاة من الغنم صغيرة الآن ولدت، نقول فيها الزكاة، لا يشترط إذا تم عليه الحول لا يشترط فيها أن تكون كبيرة. كذلك الإبل لا يشترط أن يكون كبيرا، يعني كان يقول لك لا يشترط سن محددة في بلوغ النصاب في السائمة. واضح لكم؟ لذلك قال: وإن ملك نصابا صغارا من الغنم أو من الإبل أو من البقر صغيرة ينعقد الحول حين ملكها. الحول يبدأ من حين ملك النصاب، فلو ملك النصاب اشتراها مثلا في شهر 6 يبدأ الحول من شهر 6، ولو اشتراها من شهر 10 وهي صغيرة يبدأ الحول من شهر 10، فيتمت سنة، ففي شهر 10 السنة القادمة يزكيها. واضح لكم؟ ذلك قال: وإن ملك نصابا صغارا عمارها صغيرة انعقد الحول حين ملكه، حين الشراء إذا تم، إذا بلغ النصاب. ثم بعد ذلك يذكر مسألة، المسألة الثانية، وهي إذا كان عندنا نصاب من الزكاة لكن انقطع أو بيع أو استبدل لقصد حسن ليس من أجل الفرار من الزكاة والإضرار بالفقراء، ثم بعد ذلك بلغ عنده نصاب، فإذا نقص النصاب ثم بلغ نبدأ من البلوغ هنا لا ننظر من البداية. تمام؟ يعني لو كان الشخص عنده 40 شاة، في كل 40 شاة مثل ما أخبرنا وسلم، لو شخص عنده 40 شاة في محرم اشتراها ثم في شهر 11 ماتت شاة، فأصبح عنده 39 شاة ما عليه زكاة، ثم بعد أسبوعين بلغت نصاب زيادة، يعني في شهر 11 بعد أسبوعين صار عندها 40، في شهر 11 يبدأ من هنا الحول، السابق كله يمسح. تمام؟ فإذا بلغ النصاب نبدأ في احتساب الزمن. لذلك قال: وإذا انقطع النصاب في بعض الحول، اشترى من محرم ثم في شهر 6 انقطع أو باعه، يعني عنده 40 شاة ثم قبل الزكاة بشهر احتاج مالا فباع 2 من الغنم فأصبح عنده 38، خاصة انقطع الحول، ثم بعد شهرين اشترى 2 شاة يبدأ الحول بعد شهرين، الأول كله يمسح. وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه، يعني شخص عنده 40 شاة وقال شخص آخر أنا أعطيك 5 شاة وأعطيني 1 من الإبل، فأصبح عنده إبل واحدة و35 شاة ما في زكاة، لأن الإبل جنس والغنم جنس والبقر جنس. قال: لا فرارا من الزكاة، يعني فعل هذه الأمور الثلاثة، نقص الحول، مثلا شخص عنده 40 شاة ثم ذبح وحدة قبل بلوغ الحول بشهر ليأكلها نقص الحول، وفعل هذا الفعل من أجل أن لا يزكي، نقول لا، يعامل بنقيض القصد فنخرج زكاتها. أما قبل إخراجها بشهر ذبحها لقصد حسن ليأكل أو الإكرام ضيف ونحو ذلك، لا وليس قصده سيئا وهو الفرار من الزكاة، نقول ما في بأس. واضح؟ حتى لو قبل الحول بأسبوع واحد ذبح شاه لأكلها هو وأهله ينقطع الحول، فلو بعد شهر ولدت عنده شاة نحتسب الزكاة من بعد شهر، فإذا تمت بعد شهر سنة كاملة يزكي، وهكذا. قال لا فرار من الزكاة. فإذا قيل لماذا أوجبنا الزكاة على من فر من الزكاة، نقول الدليل قصة أصحاب البستان في سورة القمر، في سورة القلم، في سورة نون، نون القلم ما يسطرون. فلما كان سيئهم، فلما كان قصدهم سيئا وهو حرمان أهل الزكاة، وهو حرمان فقرا من نصيبهم، أحرق الله زروعهم. لذلك من كان نيته سيئة نخرج حقه ونعطيه الفقراء. المسألة الأخيرة، لا نقص النصاب. المسألة الأخيرة إذا كان استبدله بجنسه، بنى على حوله، يعني شخص عنده 40 شات وشخص آخر عنده 40 شات، فقال له أنا أريد أن أعطيك ما عندي من الغنم وأعطيك ما عندك من الغنم لأن غنمك أفضل من غنمي. فقال آخر ما في بأس، قال وأزيدك 1000 ريال، قال ما في بأس. فاستبدل الغنم تلك، فيعتبر الحول من بداية الغنمة الأولى. فلو كان مثلا عنده غنمة في شهر محرم، ثم في رمضان في الحرم شاهد رجل قال عندي 40 غنم أبادلك إياها، قال نعم بادلني إياها وأعطيك 5000. فالحول يبدأ ليس من رمضان، يبدأ من محرم، يعني كأنما بدلها. إذا كانت نفس الجنس كأنما بدلها، كان غنم خرجت ودخلت أخرى كأنما بدل. لذلك قال وإن كان من جنسه بنى على حوله، الجنس غنم غنم، بقر بقر، إبل إبل، ذهب مع فضة ذهب مع فضة، ما في بأس، لأن جنس واحد الفضة جنس واحد، وهكذا. واضح لكم؟ فإذا استبدله بجنسه بنى على حوله الأول، بنى على حوله الأول حين الملك. فتبين مما سبق أنه لا يشترط في السائمة في ملك في بلوغ النصف، في بلوغ الحول أو مضي الحول واحتساب الحول سن محددة. فإذا ملك الشخص أي غنم من أي عمر يبدأ النصاب، يبدأ احتساب الحول من حين بلوغ النصاب. المسألة الثانية، إذا الشخص إذا نقص النصاب أو باعه الشخص أو استبدله مقايضة، فإنه ينقطع الحول إلا إذا كان فرار من الزكاة. وإذا كان ليس فرارا من الزكاة واستبدله بجنسه يبني على حوله الأول، يستمر على حوله الأول ما كان بدلها، لأن الجنس واحد. مثلا شخص عنده غنم سوداء والآخر عنده غنم بيضاء، قال عطني السوداء وعطيك البيضاء، فتبادل، فيعتبر من البداية ما كان غير غنمه، لأن الغنم غنم نفسه ما تغيرت. واضح لكم؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.